بل معرفة الأدلة ينبغي أن تكون مقارنة لمعرفة الله ومعرفة دينه ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم. إلا أن المصنف أعاد ذكر أفرد من أفراد العام تنبيها على الاهتمام به، لأن أكثر المسائل الدينية ترجع إلى معرفة الدين، فلما كانت معرفة دين الإسلام أكثرها فروعا وأشدها توزعا في المسائل، أعاد المصنف رحمه الله تعالى التنبيه إلى أن تكون تلك المعرفة مقرونة بالأدلة، فلا يكون بين ما ذكره في صدر كتابه هذا وبين ما أعاده عند ذكر الأصل الثاني اختلال ولا اضطراب، بل هو تخصيص لفرد من أفراد العام بما يحتاج إلى الإنباه إليه. وليس المقصود بذكر المصنف لمعرفة الأدلة إيجاب اقتران معرفة كل مسألة بدليلها، بل مقصوده وجوب اعتقاد العبد أن ما آمن به من رب ودين ورسول دلت عليه أدلة شرعية صحيحة، وهذه المعرفة الإجمالية كافية في تصحيح دين العبد. فإذا اعتقد العبد أن ما آمن به من رب ودين ورسول ثابت بأدلة شرعية صحيحة كان إسلامه وإيمانه صحيحا، ولا يحتاج إلى معرفة تفاصيل الأدلة فضلا عن إدراك وجوه الاستنباط منها، فإن المعرفة التفصيلية لا تتعلق بعموم الخلق، وإنما تتعلق بآحاد منهم اقترن بهم ما يستدعي معرفة الأحكام بالأدلة كالقضاء أو التعليم أو الحكم. فالمعرفة المتعلقة بالدين كله نوعان، أحدهما المعرفة الإجمالية، المعرفة الإجمالية وهي معرفة أصول الشرع الكلية، وهي معرفة أصول الشرع الكلية ويتعلق وجوبها بجميع الخلق، ويتعلق وجوبها بجميع الخلق. والآخر المعرفة التفصيلية وهي معرفة تفاصيل الشرع، وهي معرفة تفاصيل الشرع ويتعلق وجوبها بآحاد من الخلق، ويتعلق وجوبها بآحاد من الخلق لمعنى استدعاها كالحكم أو القضاء أو الإفتاء. والمسألة الثانية العمل به، أي العمل بالعلم، والعمل شرعا هو ظهور صورة خطاب الشرع على العبد، هو ظهور صورة خطاب الشرع على العبد. وخطاب الشرع نوعان، أحدهما خطاب الشرع الخبري، خطاب الشرع الخبري وظهور صورته بامتثال التصديق إثباتا ونفيا، وظهور صورته بامتثال التصديق إثباتا ونفيا. والآخر خطاب الشرع الطلبي وظهور صورته بامتثال الأمر والنهي واعتقاد حل الحلال، وظهور صورته بامتثال الأمر والنهي واعتقاد حل الحلال. فقوله تعالى إن الساعة آتية لا ريب فيها، وقوله وما ربك بظلام للعبيد، كلاهما من خطاب الشرع الخبري. ف فيكون ظهور صورتهما بامتثال التصديق في الأول إثباتا أن الساعة آتية لا ريب فيها، ويكون في الثاني بامتثال التصديق فيه نفيا أن الله لا يظلم أحدا من الخلق. وقوله أقيموا الصلاة وقوله ولا تقربوا الزنا وقوله وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا كلها من خطاب الشرع الطلبي، فيكون ظهور صورته في الأول بامتثال الأمر بفعله بإقامة الصلاة، وظهور صورته في الثاني بامتثال النهي في تركه باجتناب الزنا، ويكون صورته في الثالث باعتقاد حل الحلال أن الله أباح للخلق أن يتمتعوا بلحم البحر الطري الذي جعله الله عز وجل لهم. واضح المسألة هذه؟ طيب، التوكل عمل أو ليس بعمل؟ عمل، محله القلب، فهو من الأعمال القلبية. طيب، طبق عليه التعريف العمل شرعا. ظهور صورة خطاب الشرع على العبد، أين يكون هذا الظهور؟ يكون على القلب، يكون على القلب. فليس من المقصود بالظهور إدراكه بالرؤية، لكن وجود معناه. فالأعمال القلبية إذا وجدت معانيها صار ظهورا لصورتها. فالتوكل مثلا هو تفويض العبد أمره إلى الله سبحانه وتعالى وإظهار ضعفه وعجزه، فإذا وجد هذا المعنى في القلب فقد ظهرت صورة هذا العمل عليه. والأعمال التي تشترك في المحل الواحد لا تفترق في صورتها إلا بما يقترن بها من حقائقها. فالأعمال القلبية مثلا إذا أردت أن تفرق فيها بين المحبة والتوكل والخوف والرجاء لم يمكن ذلك بما يتوهمه المرء من أنه كفصل الشيء عن الشيء الظاهر، وإنما باعتبار ما يوجد في القلب من معانيها وحقائقها. والمسألة الثالثة الدعوة إليه أي إلى العلم، والمراد بها الدعوة إلى الله، لأن العلم يتضمن معرفة الله ودينه ورسوله، فالداعي إلى العلم يدعو إلى معرفة الله أصالة ومعرفة نبيه ودينه تبعا. والدعوة إلى الله شرعا هي طلب الخلق كافة إلى اتباع سبيل الله، طلب الخلق كافة إلى اتباع سبيل الله على بصيرة. والمسألة الرابعة الصبر على الأذى فيه، والصبر شرعا هو حبس النفس على حكم الله، هو حبس النفس على حكم الله. وحكم الله نوعان، أحدهما حكم شرعي والآخر حكم قدري. والمذكور من الصبر في كلام المصنف هو الصبر على الأذى فيه أي في العلم، والأذى من القدر المؤلم، فيكون الصبر على الأذى في العلم من الصبر على حكم الله إيش؟ القدري. فيكون الصبر على الأذى في العلم من الصبر على حكم الله القدري. ولما كان العلم مأمورا به شرعا فإن الصبر عليه يكون أيضا صبرا على أمر الله الشرعي، فيجتمع في الصبر على العلم الصبر على حكم الله الشرعي باعتبار كونه مأمورا به، والصبر على حكم الله القدري باعتبار ما يعرض للعبد من العوائق والعلائق، فإنه لا ينزعها ويمحوها إلا بالصبر على حكم الله الذي قدره عليه. والدليل على وجوب تعلم هذه المسائل الأربع هو سورة العصر، لأن الله أقسم بالعصر أن جميع جنس الإنسان في خسر إلا من اتصف بصفات أربع سيأتي ذكرها. والعصر هو الوقت الكائن آخر النهار، هو الوقت الكائن آخر النهار، فإن اسم العصر إذا ورد في خطاب الشرع وكلام الصحابة كان المراد به هذا الوقت. أما المعاني الأخرى التي يذكرها أهل العربية فإنها وإن صحت من جهة المواضعة اللسانية العربية إلا أنها لم تكن مستعملة في العرف الخاص في خطاب الشرع. ومن المسالك النافعة في تبين الخطاب الشرعي ملاحظة لغة الشرع كما عبر عنها أبو العباس بن تيمية والشاطبي، فللشرع لغة تجعل بعض المعاني المشتركة مخصوصة بواحد منها، فالعصر يطلق على الدهر وعلى الوقت الكائن آخر النهار، لكن الواقع في خطاب الشرع إذا وردت كلمة العصر إرادة هذا الوقت وهو آخر النهار، فتحمل هذه الآية على المعروف في خطاب الشرع أن الله أقسم بالوقت الكائن في آخر النهار. وأقسم الله عز وجل به على أن جميع جنس الإنسان في خسر إلا من اتصف بصفات أربع، فقال الله عز وجل في الصفة الأولى إلا الذين آمنوا، وهذا دليل العلم. كيف يكون دليل العلم؟ لأن أصل الإيمان وكماله لا يدرك إلا بعلم، لأن أصل الإيمان وكماله لا يدرك إلا بعلم. ثم قال في الصفة الثانية وعملوا الصالحات، وهذا دليل إيش؟ العمل، وهذا دليل العمل. ووصف الأعمال بالصالحات يدل أن المطلوب من العبد عمل مخصوص لا مطلق العمل، فالمطلوب منه من العمل هو العمل الصالح المبني على الإخلاص لله والاتباع لرسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال في الصفة الثالثة وتواصوا بالحق، وهذا دليل الدعوة، فالحق اسم لما لزم ووجب، فالحق اسم لما لزم ووجب، وأعلاه ما كان واجبا بطريق الشرع، وأعلاه ما كان واجبا بطريق الشرع. والتواصي به تفاعل بين اثنين فأكثر، والتواصي به تفاعل بين اثنين فأكثر، وهذه حقيقة الدعوة إلى الله. ثم قال في الصفة الرابعة وتواصوا بالصبر، وهذا دليل الصبر، فاجتمعت هذه المسائل الأربع كلها في سورة العصر، ولجلالتها قال الشافعي ما قال: هذه السورة لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هي لكفتهم، أي لكفتهم في قيام الحجة عليهم بوجوب امتثال خطاب الشرع، أي لكفتهم في قيام الحجة عليهم بوجوب امتثال خطاب الشرع. ذكره أبو العباس بن تيمية وعبد اللطيف بن عبد الرحمن وعبد العزيز بن باز رحمهم الله. فليس مراد الشافعي أن الآية كافية في بيان جميع أحكام الشرع، فإن هذا لا يصدر عن عارف بالشرع كالشافعي، وإنما أراد معنى خاصا وهو كون السورة كافية في إقامة الحجة على الخلق بامتثال خطاب الشرع. ومما ينبغي الإنباه إليه في مثل هذه المقالات التي تخفى على بعض الناس عدم المبادرة إلى إنكارها، فإن من الناس من يظن أن قول الشافعي لو أنزل الله لو ما أنزل الله هذه السورة إلا هذه السورة على خلقه لكفتهم أنه معنى مستنكر لافتقار الخلق إلى آيات كثيرة فيها بيان أحكام الشرع في أبواب الخبر والطلب، فإن مثل هذا المعنى لا يعزب عن علم الشافعي ولا يمكن أن يصدر منه، وإنما أراد الإرشاد إلى معنى خاص هو الذي أفصح عنه العارفون بمواقع كلام أهل العلم كأبي العباس بن تيمية وعبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن وعبد العزيز بن باز، وأكثر ما يكون هذا مع وهج الشباب، فإن وهج الشباب يحمل الاغترار به صاحبه على أن يبادر إلى إنكار المقالات لقلة علمه وضيق عطنه عن إدراك المعاني البعيدة والمقاصد العظيمة التي يشير إليها أئمة الهدى بكلام قليل. فكن على حذر من المبادرة إلى تزييف أقوال الأكابر من العلماء من السلف لتوهمك أنها تحمل على معنى لم يريدوه، وإذا وقع في خلدك شيء من ذلك فألق ما في خلدك جانبا واستعصم بالتوقف من الجراءة على تزييف كلامهم، فإن المتجرئ على ذلك متجرئ على كلام أئمة في العلم والإيمان، ومثل هذا لا يمكن أن يصدر ممن عرف العلم وحقيقته وكمل في الإيمان وكمل في القلب إيمانه. ينبغي أن يحترز الإنسان من مثل هذه المقالات ويسترشد بمن له باع طويل في فهم العلم ليحل له ما يشكل عليه من كلام العلماء رحمهم الله تعالى. وهذه المسائل الأربع بينها مسألة مقدمة هي أصلها الذي تتفرع عنه وتنشأ منه، وهي مسألة العلم، فإن العلم أصل كل هذه المسائل المرتبة عليه من العمل والدعوة والصبر. وأورد المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق هذا المعنى كلام البخاري في صحيحه بمعناه، ولفظه فيه باب العلم قبل القول والعمل لقول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله فبدأ بالعلم انتهى كلامه، أي قدم الأمر بالعلم في قوله فاعلم ثم ذكر العمل بعده في قوله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. واستنبط هذا المعنى قبل البخاري سفيان بن عيينة، رواه عنه أبو نعيم الأصبهاني في كتاب حلية الأولياء، وأخذه عن البخاري رحمه الله تعالى الغافقي فبوب في مسند الموطأ باب العلم قبل القول والعمل. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا غيرهما. والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا ثلاث مسائل عظيمة يجب على العبد تعلمها والعمل بها من مسلم ومسلمة. فالمسألة الأولى مقصودها بيان وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وذلك أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، أي مهملين لا نؤمر ولا ننهى، بل أرسل إلينا رسولا هو محمد صلى الله عليه وسلم ليأمرنا بعبادة الله، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه وجحد عبادة الله دخل النار، كما قال الله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. وإتباع خبر إرسال الرسول صلى الله عليه وسلم إلينا بذكر عاقبة فرعون لما كذب موسى عليه الصلاة والسلام تهديد ووعيد لنا، إن لم نؤمن بما أرسل إلينا فإن المآل يكون كمآل فرعون، فيعذب من كذب الله ورسوله وجحد عبادته بما عذب به فرعون في الدنيا والآخرة. وأما المسألة الثانية فمقصودها إبطال الشرك في العبادة ووجوب توحيد الله عز وجل وأن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد، لأن العبادة حقه وحق الله لا يقبل الشرك، فالعبادة له وحده لا شريك له. والنهي عن دعوة غير الله دليل على أن العبادة كلها لله، لأن الدعاء يقع في خطاب الشرع ويراد به العبادة. فمعنى الآية المذكورة فلا تعبدوا مع الله أحدا. وأما المسألة الثالثة فمقصودها بيان وجوب البراءة من المشركين لأن طاعة الرسول وتوحيد الله وهما الأمران المذكوران في المسألتين الأولى والثانية لا يتحققان إلا بإقامة هذا الأصل. فالمسألة الثالثة بمنزلة التابع اللازم للمسألتين الأوليين، فمن وحد الله وأطاع الرسول لا تتم عبادته إلا بالبراءة من المشركين، فلا يجتمع الإيمان الناشئ من توحيد الله وطاعة الرسول مع محبة المشركين أعداء الله، بل المؤمنون محادون من حاد الله ورسوله معادون من عاد الله ورسوله. ومعنى قوله عز وجل في الآية من حاد الله ورسوله أي من كان في حد متميز عن الله ورسوله وهو حد الكفر، ومقابله حد الإيمان فيكون المؤمنون في حد والمشركون في حد، وإذا كان كل فريق متميزا عن الآخر فليس بين الفريقين إلا البراءة والمعاداة. وهاتان الرسالتان اللطيفتان المستفتحتان بقول المصنف اعلم رحمك الله هما من كلامه، ضمهما بعض النقلة إلى رسالة ثلاثة الأصول ثم اشتهر المجموع كله باسم ثلاثة الأصول، وإلا فمبتدأ كتاب ثلاثة الأصول هو من قوله رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته، وما قبله فهو من كلام المصنف في رسالتين مفردتين ضمتا قديما إلى ثلاثة الأصول، ثم شهر الكتاب كله باسم ثلاثة الأصول. ذكره ابن قاسم العاصمي في حاشيته على ثلاثة الأصول، وهو أمر معلوم لمن تسلسل أخذه هذا الكتاب عن الشيوخ المشتهرين بالعناية به من أهل قطره إليه رحمه الله تعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يوحدون. الحنيفية في الشرع لها معنيان. الحنيفية في الشرع لها معنيان، أحدهما عام وهو الإسلام، والآخر خاص وهو الإقبال على الله بالتوحيد، وهو الإقبال على الله بالتوحيد، ولازمه الميل عن كل ما سواه، ولازمه الميل عن كل ما سواه، وهي دين الأنبياء جميعا، فلا تختص بإبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأضيفت إليه في كلام المصنف تبعا لوقوعها كذلك في القرآن الكريم. فإن الحنيفية نسبت في مواضع عدة من القرآن الكريم إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وموجب نسبتها إلى إبراهيم دون غيره أمران، أحدهما أن الذين بعث إليهم نبينا صلى الله عليه وسلم يعرفون إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أن الذين بعث إليهم رسولنا صلى الله عليه وسلم يعرفون إبراهيم عليه الصلاة والسلام وينتسبون إليه ويزعمون أنهم من ذريته وعلى إرثه، فجدير بهم إن كانوا كذلك أن يتبعوه حنفاء لله غير مشركين به. والآخر أن الله جعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام إماما لمن بعده، أن الله جعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام إماما لمن بعده، بخلاف سابقيه من الأنبياء، بخلاف سابقيه من الأنبياء، فلم يجعل الله أحدا منهم إماما لمن بعده، فلم يجعل الله أحدا منهم إماما لمن بعده. ذكره ابن جرير في تفسيره. والناس جميعا مأمورون بها ومخلوقون لأجلها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فما خلق الجن والإنس إلا لعبادة ربنا عز وجل، فالآية دالة صراحة على أن خلق الجن والإنس هو للعبادة، وهي دالة بوجه الإشارة على أنهم مأمورون بها، فإذا كانت الغاية من خلقهم هو إيقاع العبادة كان مقطوعا به أنهم مأمورون بها. وتفسير المصنف رحمه الله تعالى يعبدون بقوله يوحدون له وجهان، أحدهما أنه من تفسير اللفظ بأخص أفراده تعظيما له، أنه من تفسير اللفظ بأخص أفراده تعظيما له، والتوحيد آكد أنواع العبادة وأعظمها، والآخر أنه من تفسير اللفظ بما وضع له، أنه من تفسير اللفظ بما وضع له، فالعبادة تطلق في الشرع ويراد بها التوحيد، فالعبادة تطلق في الشرع ويراد بها التوحيد كقوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم أي وحدوه. قال ابن عباس رحمه الله كل عبادة، قال كل ما ورد في القرآن من العبادة فهو التوحيد، كل ما ورد في القرآن من العبادة فهو التوحيد. ذكره البغوي في تفسيره ولم أجده موصولا عنه مع كثرة البحث. والعبادة والتوحيد أصلان عظيمان تتحقق صلتهما اتفاقا وافتراقا بحسب المعنى المنظور إليه، فلهما حالان. الحال الأولى اتفاقهما إذا نظر إلى إرادة التقرب، اتفاقهما إذا نظر إلى إرادة التقرب أي قصد القلب العمل إلى الله تقربا، أي قصد القلب العمل إلى الله تقربا، فتكون العبادة هي التوحيد والتوحيد هو العبادة. فكل عبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل فهي توحيد له، وهذا معنى قول المصنف في القواعد الأربع: فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. انتهى كلامه. والحال الثانية افتراقهما إذا نظر إلى الأفراد، إذا نظر إلى الأعمال المتقرب بها، افتراقهما إذا نظر إلى الأعمال المتقرب بها أي أفراد العمل التي يقصد بها التقرب، أي أفراد العمل التي يقصد بها التقرب. فكل ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى فهو عبادة، ومن تلك العبادات توحيد الله عز وجل، وهذه هي الصلة بين العبادة والتوحيد اتفاقا وافتراقا. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه. والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فإذا قيل لك: ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. لما كانت الحنيفية مركبة من الإقبال على الله بالتوحيد والميل عن كل ما سواه بالبراءة من الشرك، عرف المصنف التوحيد والشرك. والتوحيد شرعا له معنيان، والتوحيد شرعا له معنيان: أحدهما عام وهو إفراد الله بحقه، إفراد الله بحقه. وحق الله نوعان: حق في المعرفة والإثبات، وحق في الإرادة والقصد والطلب. حق في المعرفة والإثبات، وحق في الإرادة والقصد والطلب. وينشأ من هذين النوعين أن التوحيد الواجب على العبد ثلاثة أنواع، وينشأ من هذين النوعين أن التوحيد الواجب على العبد ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. والثاني خاص وهو إفراد الله بالعبادة، والثاني خاص وهو إفراد الله بالعبادة. والمعنى الثاني هو المعهود شرعا، أي المراد عند ذكر التوحيد في الآيات والأحاديث. فإذا ذكر التوحيد في الآيات والأحاديث فالمراد به إفراد الله بالعبادة. ولأجل هذا اقتصر عليه المصنف فخصه بالذكر دون بقية أنواعه، فيكون قوله التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة من باب تعريف التوحيد بالمعهود شرعا، أنه إذا أطلق في خطاب الشرع فالمراد به ما يتعلق بإفراد العبادة لله عز وجل. والشرك يطلق في الشرع على معنيين، أحدهما عام وهو جعل شيء من حق الله لغيره، جعل شيء من حق الله لغيره، والآخر خاص وهو جعل شيء من العبادة لغير الله، وهو جعل شيء من العبادة لغير الله. وعدل في حد الشرك عن الصرف إلى الجعل لأمرين، وعدل في حد الشرك عن الصرف إلى الجعل لأمرين، أحدهما أن الجعل هو المعبر به في خطاب الشرع، أن الجعل هو المعبر به في خطاب الشرع، قال الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم، فقال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. متفق عليه من حديث شقيق بن سلمة عن عمرو بن شرحبيل عن ابن مسعود رضي الله عنه. والآخر أن الجعل فيه معنى الإقبال القلبي والتأله، أن الجعل فيه معنى الإقبال القلبي والتأله، بخلاف الصرف فإنه موضوع في كلام العرب للدلالة على تحويل الشيء عن وجهه إلى غيره، للدلالة على تحويل الشيء عن وجهه إلى غيره، دون ملاحظة المقصود في المحول إليه. والمعنى الثاني للشرك هو المعهود شرعا، فإذا أطلق الشرع فإذا أطلق الشرك في خطاب الشرع فالمراد به جعل شيء من العبادة لغير الله، ولأجل هذا اقتصر عليه المصنف رحمه الله تعالى في قوله: وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه، بحسب ما هو معهود في خطاب الشرع. وتقدم أن الدعاء يذكر في خطاب الشرع ويراد به العبادة، فقوله وهو دعوة غيره معه بمنزلة قولنا وهو عبادة غيره معه، فهذان اللفظان التوحيد والشرك يقعان على معنيين يتسعان تارة ويضيقان أخرى، فيتسعان باعتبار المعنى العام ويضيقان باعتبار المعنى الخاص. والحامل على رعاية المعنى الخاص هو ملاحظة المعهود في خطاب الشرع، فالمعهود في خطاب الشرع إذا ذكر التوحيد أنه إفراد الله بالعبادة، وإذا ذكر الشرك أنه جعل شيء من العبادة لغير الله عز وجل، فلا يكون كلام المصنف مستدركا عليه من جهة أن الشرك أن التوحيد والشرك يقعان على معنيين واسعين، لأنه أراد تقديم المعهود في الخطاب الشرعي على غيره، وهذا من أعظم مدارك العلم، فإن معرفة المراد الشرعي مقدمة على معرفة غير ذلك. وإذا حقق العبد المعاني التي أنيطت بها الأحكام الشرعية سهل عليه تصور الدين ومعرفة أحكامه، وأما إذا لم يتبين ما جعل في الشرع لمعنى دون آخر من الألفاظ التي عبر بها عن تلك المقاصد والغايات فإنه تختلط عليه مسائل الدين. وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وأعظم ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه هو الشرك، والدليل كما قال المصنف قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وهذه الآية باعتبار المتبادر منها لا تدل على الأعظمية، وإنما تدل على الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، فالأمر بالتوحيد في قوله واعبدوا الله، لأن العبادة إذا أطلقت فالمراد بها إيش؟ التوحيد. وفيها النهي عن الشرك لقوله ولا تشركوا بالله شيئا، فأين وجه الأعظمية الذي استنبطه المصنف من هذه الآية؟ أحسنت. وجه الأعظمية في أن الله عز وجل ابتدأ آية الحقوق العشرة بقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إلى تمام الآية، والمقدم من المأمور والمنهي عنه هو الأعظم، ذكره ابن قاسم العاصمي في حاشيته على ثلاثة الأصول. ثم بين المصنف رحمه الله مسألة أخرى مرتبة على ما تقدم فقال: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة إلى آخره، وقد علمت فيما سلف أن الله خلقنا لأجل العبادة وأمرنا بها، ولا يمكن القيام بحق العبادة إلا بمعرفة ثلاثة أمور، ولا يمكن القيام بحق العبادة إلا بمعرفة ثلاثة أمور: الأول معرفة المعبود الذي تجعل له العبادة، معرفة المعبود الذي تجعل له العبادة، والثاني معرفة المبلغ عن ذلك المعبود، والثاني معرفة المبلغ عن ذلك المعبود، والثالث معرفة كيفية العبادة التي يراد جعلها للمعبود، معرفة كيفية العبادة التي يراد جعلها للمعبود. وهذه هي الأصول الثلاثة: معرفة الله، ومعرفة نبيه، ومعرفة دينه. فكل أمر بالعبادة هو أمر بهذه الأصول الثلاثة، فإن المراد بمعرفة المعبود معرفة الله عز وجل، والمراد بمعرفة المبلغ معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم، والمراد بمعرفة كيفية العبادة هي معرفة الإسلام. فإذا سئلت عن دليل الأصول الثلاثة المذكورة في هذه الرسالة فجوابه كل أمر بالعبادة. فمثلا قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هو دليل على هذه الأصول الثلاثة. فأما دلالته على معرفة الله فلأن في الآية أمر بوجوب عبادة الله، وهذه هي معرفة المعبود التي هي معرفة الله. وأما دلالته على معرفة الرسول فلأن العبادة التي تراد منا لا تستقل العقول بمعرفتها لتعذر الإحاطة بربنا عز وجل، فهي مفتقرة إلى مبلغ يدل عليه ويرشد إليه، وهو الرسول المبعوث إلى كل أمة، ومنهم رسولنا صلى الله عليه وسلم. ودلالتها على معرفة الدين أن امتثال الأمر بالعبادة يكون بإيقاعها بكيفية مبينة محدودة، وهذه المعرفة المبينة المحدودة هي معرفة دين الإسلام. ومما ينبغي أن يعرفه العبد أن المقاصد العظيمة والأصول الجليلة في العلم ثابتة بأدلة عظيمة، لكن سوء الفهم لكلام أهل العلم ربما ولد في قلوب الناس الشك فيها، كتوهم بعض الناس أن هذه الأصول الثلاثة إنما هي وضع اصطلاحي اختاره المصنف فسماه الأصول الثلاثة، ثم تتابع الناس عليه طبقة دون طبقة بلا تمييز منه، وتوهم أنه بكلامه يرفع الحجاب عن الأفهام، وما علم الجهول بأنه من قلة علمه أتي. فإن هذه الأصول الثلاثة هي الأصول والمسائل العظام التي يسأل عنها العبد في قبره ويتعلق بها الثواب والعقاب. فدلائل الشرع بينة نيرة في الإفصاح عن ثبوت هذه الأصول الثلاثة، وأنها ليست من كلام المصنف إلا على وجه التقريب، وإلا فهي بينة في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الفرق بين الراسخ في علمه والمتذوق له، فإن الراسخ إذا عقل مدارك الشريعة لم تغيره عساكر الشبهات، وأما المتذوق له فبمجرد أن يقول له قائل: إنكم قوم تصيحون بالتقليد وأنتم مقلدون، فهذه الأصول الثلاثة التي فيها هذا الكتاب ائتي لي بدليل فيه عدها في الكتاب والسنة، فيفغر فاه، لأنه لم يتلقى العلم على الوجه الذي يحصل به الرسوخ، وإنما تلقاه تذوقا. فيعزب عن علمه أن كل أمر في القرآن الكريم أو في السنة النبوية بالعبادة هو أمر بهذه الأصول الثلاثة التي على الوجه الذي ذكرناه آنفا. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته وهو معبودي ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين وكل من سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم. شرع المصنف رحمه الله يبين الأصل الأول وهو معرفة العبد ربه، فقال: فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني إلى آخره. ومعرفة الله على وجه الكمال متعذرة في حق الخلق، لأن كماله مما يعجز المخلوقون عن الإحاطة به، فمعرفة الرب لا تنتهي إلى حد، بل كلما زاد إيمان العبد وعلمه ازدادت معرفته بربه. ومن معرفة الله سبحانه وتعالى قدر يتعين على كل أحد، وما وراء ذلك فهو أمر يتفاضل فيه الناس. وأصول معرفة الله الواجبة على كل أحد أربعة. وأصول معرفة الله الواجبة على كل أحد أربعة: أولها معرفة وجوده، معرفة وجوده فيؤمن العبد بأنه موجود. والثاني معرفة ربوبيته، فيؤمن العبد بأنه رب كل شيء. والثالث معرفة ألوهيته، فيؤمن العبد بأنه وحده هو الذي يعبد بحق، فيؤمن العبد بأنه وحده هو الذي يعبد بحق. والرابع معرفة أسمائه وصفاته، فيؤمن العبد بأن لله أسماء حسنى وصفات علاء. والدليل على وجوب هذه الأصول في معرفة الله هو كما ذكر المصنف قوله: الحمد لله رب العالمين. فالآية دالة على وجود الله، لأن المعدوم لا يحمد. فالآية دالة على وجود الله لأن المعدوم لا يحمد، فلما صدر حمده قطع بوجوده. وهي دالة على ربوبية الله بالتصريح بها في قوله: رب العالمين. ودالة أيضا على ألوهية الله لقوله: الحمد لله، ببيان موجب استحقاق الله عز وجل للحمد، وهو كونه سبحانه وتعالى مألوها تعظمه القلوب وتخضع له. وذكر الربوبية والألوهية يتضمن إثبات الأسماء والصفات، ففيه من الأسماء اسم الله واسم رب العالمين، وفيه من الصفات الألوهية والربوبية. فهذا وجه دلالة فاتحة الفاتحة على أصول معرفة الله الأربعة. وقول المصنف رحمه الله تفسيرا للعالمين وكل ما سوى الله عالم، هي مقالة تبع فيها غيره من المتأخرين، وحقيقتها اصطلاح جرى على لسان علماء الكلام فشاع وذاع، ولا أصل له في الوضع العربي، فلا يوجد في كلام العرب إطلاق عالم على ما سوى الله، أفاده ابن عاشور في التحرير والتنوير. ومنشأه أن علماء الكلام ذكروا مقدمتين مشهورتين رتبوا عليهما نتيجة، فقالوا في المقدمة الأولى: الله قديم. وقالوا في المقدمة الثانية: العالم حادث. فأنتجت المقدمتان كل ما سوى الله عالم. ثم شهرت هذه الجملة حتى توهم أنها المعنى المراد في كلام العرب للعالم، وليس الأمر كذلك، بل هي نتيجة عقلية منطقية لا مدخل للسان العربي فيها. فاسم العالم في كلام العرب موضوع للدلالة على الأفراد المتجانسة، فاسم العالم في كلام العرب

والسماوات والأرض وما بينهما كلها تدخل في الآيات الكونية وتسمى مخلوقات، إلا أن المصنف رحمه الله تعالى خص بعض هذه الأفراد باسم الآيات وخص بعض تلك الأفراد باسم المخلوقات. وموجب هذا هو متابعة الخطاب الوارد في القرآن الكريم، فإن ذكر الليل والنهار والشمس والقمر يرد غالبا في القرآن الكريم بالإشارة إلى كونهن آيات، وذكر السماوات والأرض يأتي غالبا في القرآن بالإشارة إلى أنهن مخلوقات. فمتابعة للخطاب الشرعي ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعض الأفراد باسم الآيات، وذكر بعض الأفراد باسم المخلوقات، فانتفى الاستدراك عليه الذي توهمه بعض الشراح من أنه فرق بين ما لا يفرق بينه، فإن خطأ المستدرك ظاهر من أن الأمر واقع في القرآن كذلك، فإن اسم الآيات يأتي تارة للدلالة على الشمس والقمر والليل والنهار، واسم المخلوقات يأتي تارة في القرآن للدلالة على السماوات والأرض. واضح؟ طيب لماذا وقع هذا في القرآن؟ يعني لوحظ فيها إيش؟ كلامك صحيح بس مبني على ملاحظة المعنى اللغوي لكل، وما أخذ هذا هو رعاية المأخذ اللغوي والمورد اللساني لكل، فإن الآية في لسان العرب هي إيش؟ العلامة، والليل والنهار والشمس والقمر تتعاقب وتتغير، فالنهار يطلع ثم يتبعه الليل، والشمس تبزغ ثم تغيب فيطلع القمر، فهن باسم العلامة أحق، فجعل لهن اسم الآية. وأما السماوات والأرض فإنهن أحق بلفظ الخلق، لأن الخلق في لسان العرب التقدير، والسماوات والأرض موضوعتان على صورة مقدرة لا تتغير في الليل والنهار، فلأجل هذا عبر عن بعض الأفراد في القرآن بالآية وعبر عن بعضها بالخلق مع اشتراكهما جميعا في كونهما من الآيات الكونية التي هي من خلق الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: والرب هو المعبود، والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. لما بين المصنف رحمه الله الدليل المرشد إلى معرفة الله عز وجل ذكر أن الرب هو المستحق للعبادة، فقوله والرب هو المعبود أي هو المستحق أن يكون معبودا، فليس كلامه تفسيرا للفظ الرب، فإن الرب لا يقع بمعنى المعبود في أصح قولي أهل اللغة، فتقدير الكلام والرب هو المستحق أن يكون معبودا للأمر بالعبادة في قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ثم إتباع ذلك بذكر موجب استحقاق العبادة وهو ربوبيته سبحانه وتعالى بذكر بعض أفرادها في قوله تعالى: الذي خلقكم والذين من قبلكم إلى تمام الآية والتي بعدها، فالإقرار بالربوبية يستلزم الإقرار بالألوهية، وهذا معنى كلام ابن كثير الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى عنه بمعناه. فمقصود المصنف هو الإبانة عن موجب استحقاق الله عز وجل العبادة، وهو

هي رجوع القلب إلى الله محبة وخوفا ورجاء. رجوع القلب إلى الله محبة وخوفا ورجاء. والعبادة العاشرة هي الاستعانة، والاستعانة بالله شرعا هي طلب العبد العون من الله في الوصول إلى المقصود، طلب العبد العون من الله في الوصول إلى المقصود، والعون هو المساعدة. والعبادة الحادية عشرة هي الاستعاذة بالله، والاستعاذة بالله شرعا هي طلب العبد العوذ من الله عند ورود المخوف، طلب العبد العوذ من الله عند ورود المخوف، والعوذ هو الالتجاء. والعبادة الثانية عشرة هي الاستغاثة، والاستغاثة بالله شرعا هي طلب العبد الغوث من الله عند ورود الضرر، طلب العبد الغوث من الله عند ورود الضرر، والغوث هو المساعدة في الشدة. والعبادة الثالثة عشرة هي الذبح، والذبح لله شرعا هو قطع العبد الحلقوم والمريء من بهيمة الأنعام، قطع العبد الحلقوم والمريء من بهيمة الأنعام تقربا إلى الله على صفة معلومة، تقربا إلى الله على صفة معلومة. وتفسيره بسفك الدم من تفسير الشيء بلازمه، فإنه إذا قطع الحلقوم والمريء خرج الدم مسفوكا من البهيمة، واللفظ يفسر بما وضع له في لسان العرب لا بلازمه. وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، وبها خصت الذبائح الشرعية كالهدي والأضحية والعقيقة، وما عداها لا يتقرب إلى الله بذبحها، وإنما يتقرب بريشها وجلدها ولحمها صدقة أو هدية. أما نفس عبادة الذبح فلا تكون إلا ببهيمة الأنعام، واضح؟ نفس عبادة الذبح، إنسان يريد أن يؤدي عبادة الذبح لله يذبح بهيمة أنعام، هذا يكون متقربا بهذه العبادة، فلو ذبح غيرها لم يكن متقربا بعبادة الذبح، وإنما يتقرب بما ينتج عنها من لحم أو ريش أو جلد إذا أهداه أو تصدق به. ولا يقع التعبد لله بالذبح إلا ببهيمة الأنعام. ومما يبينه أن من الأفراد المأمور بها الركوع، فإن الله قال يا أيها الذين آمنوا اركعوا، ولو قام أحد ليركع بدون صلاة لم تكن تلك الفعلة التي فعلها عبادة يتقرب بها إلى الله، بل هو عمل باطل وليس قربة. فلو قام أحد فركع في المجلس ثم جلس لم يكن متقربا لله بالركوع، فالركوع لا يكون قربة إلا في ضمن الصلاة، كالسعي لا يكون قربة إلا بأن يتقدمه الطواف، وكذا الذبح لا يكون قربة إلا ببهيمة الأنعام. لكن لو ذبح الإنسان لغير الله ولو ذبابا فإنه يكون قد وقع في شرك الذبح، لأن المقصود هنا إرادة التقرب، وهو قد وقع في إرادة التقرب. ولو ذبح ذبابا لله لم يكن متعبدا لله بالذبح، لأن الله لا يقبله، وإنما يتقبل بهيمة الأنعام التي جاءت الأوامر الشرعية بكونها الذبائح المقدرة في الهدي والأضحية والعقيقة وغيرها. والعبادة الرابعة عشرة هي النذر، والنذر لله شرعا يقع على معنيين، والنذر لله شرعا يقع على معنيين، أحدهما عام وهو إلزام العبد نفسه لله تعالى امتثال خطاب الشرع. إلزام العبد نفسه لله تعالى امتثال خطاب الشرع، أي الالتزام بدين الإسلام كله، أي الالتزام بدين الإسلام كله. والآخر خاص وهو إلزام العبد نفسه لله تعالى، إلزام العبد نفسه لله تعالى نفلا معينا غير معلق، نفلا معينا غير معلق. فقولنا نفلا خرج به الواجب لأنه لازم للعبد أصالة، وقولنا معينا خرج به المبهم، فإنما يجب فيه كفارة ولا يحصل به قربة. وقولنا غير معلق خرج به ما كان واقعا على وجه المعاوضة والمقابلة، كقول المرء إن شفى الله مريضي صمت له 3 أيام. فالنذر لا يكون قربة إلا إذا خلا من المقابلة بالمعاوضة والجزاء، فإذا خلا من ذلك وكان نفلا معينا صار قربة يتقرب بها إلى الله عز وجل. وهذا فصل الكلام في النزاع، هل النذر عبادة مطلوبة أم ليس عبادة مطلوبة؟ والصحيح أن النذر عبادة مطلوبة على النعت المتقدم من كونه نفلا معينا غير معلق بمقابل. ومما ينبغي أن يعتني به العبد فيما سلف من العبادات الاجتهاد في تبين حقائقها الشرعية، لأنه إذا عزب عن علمه معرفة حقيقة التوكل أو حقيقة الإنابة أو حقيقة الخوف لم يكن ممكنا له أن يؤدي تلك العبادة، بخلاف من وعى حقيقة كل، فإنه بعلمه بحقائقها يستعين بها على القيام بها. وما ذكرناه من حقائق هذه العبادات هو مأخوذ من دلائل الوحيين ومجموع من شتات متفرق من كلام أبي العباس بن تيمية وتلميذه أبي عبد الله ابن القيم رحمهم الله تعالى، وبيانه إن شاء الله تعالى في شرح مطول في غير هذا المقام. وإنما تغيب هذه المعاني عن العبد إذا ظن أنه يدركها بمجرد وقوعها في سمعه، فإن كثيرا من المنتسبين إلى العلم فضلا عن غيرهم يزعم أنه يفهم معنى التوكل أو معنى الخوف أو معنى المحبة، فإذا حققته في حقيقته وجدته عاجزا عن الإفصاح عنها، فكيف يمكن للمرء أن يعبد الله بتوكل أو خوف أو رجاء أو رغبة أو رهبة أو خشوع أو خشية وهو لا يعرف حقائقها؟ وهذه العلوم هي العلوم التي أفرغ السلف فيها قوتهم فكملت علومهم، وأما المتأخرون فأفرغوا قدرهم في شذور مذهلة وفروع لا يعود على العبد بها كبير شيء، وثقل على أكثر الناس الحرص على العلم الصافي الأصيل الذي يقلب المرء نفسه فيه من الصباح إلى المساء، ويظنه أنه شيء يدرك بمجرد كون الإنسان في بلد مسلم أو بكونه منسوبا إلى أب وأم مسلمين، فيتلقى المعارف الدينية دون تبين لحقائقها، فيذهب من علمه المهمات العظام كحقائق هذه العبادات، فإن العبد يأسف على فوات شيء من زمنه في عدم معرفته حقيقة شيء منها ليعبد الله عز وجل بها. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة. كم يؤذن المغرب؟ باقي ربع ساعة. كم؟ 7:50. نعم أكمل. وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة والخلوص من الشرك وأهله،